تكيسات الموبايل. طيب تكيسات الموبايل حصلت ليه اصلا في الاساس؟ يعني لو افترضنا ان حضرتك عندك 400 بويضة جاهزين ان هم يتخصبوا على مدار حياتك، فانت كل ما بيض بيطلع عندك 200 بويضة كل على مدار سنين عمرك من سن ال 14 لحد سن القطاع الطائس، كويس؟ كل شهر قبل ميعاد الدوره بتاعتك بيطلع هرمون اسمه LH. هرمون LH ده بيخبط المبيض عشان يخلي الفوليكل او البويضه وهي صغننه تنمو وتترعرع وتكبر وتفرقع تطلع بره. اما بيطلع ال LH مش بليفل معين محترم، بيبدا يعمل استيميليشن او تحفيز لكل المبيض بجميع جوانبه، كذا بويضه مش بويضه واحده بس، كويس؟ بس الليفل بتاعه ما وصلش للسيرج، للقوه اللي هو يخليها تفرقع، فيبدا يعمل البويضات دي تطلع اكياس كده. فانت ما عندكيش امكانيه تخصيب، يبقى كل بويضه طالعه كيس، تمام؟ ومفيش ولا بويضه فرقعت. ليه ده حصل؟ عشان حاجتين. اول حاجه المبيض بتاعك ما هوش قوي قادر يكون بويضه سليمه، زائد ال LH اللي بيطلع من الغدد النخاميه الليفل بتاعه مش عادي. عارف يعني محتاجه اعاده ضبط المصنع بقى. محتاجه ايه؟ خلايا المبيض ترجع تاني هيلثي وشباب، خلايا الغدد النخاميه ترجع تفرز ال LH بالليفل المعين بتاعه.